تقديم واحد ألف أنا وأسرتي. أسرتي جميلة. هذه هي صورة أسرتي. أنا اسمي عصام، وأبي اسمه محمود، وأمي اسمها فاطمة. خديجة هي أختي، طارق أخي الكبير، أبي محمود ابن صالح، صالح هو أبوه، أبي محمود ابن زينب، زينب أمه. صالح ليس أبي، هو جدي، وزينب ليست أمي، هي جدتي.